حجاج بيت الله للحج قد قصدوا من كل فج عميق أتوا ملبين للمال والأوطان وأهلهم تركوا حجاج بيت الله للخير راجين الشوق يحملهم لدمعهم درافوا شوقا إلى عرفات ومكة ومنى الشوق يحملهم لدمعهم درافوا شوقا إلى عرفات ومكة ومنى يا ربي وفقهم لما إليه أتوا واغفر لنا معهم يا ربي آمين يا ربي وفقهم لما إليه أتوا واغفر لنا معهم يا ربي آمين يا رب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حجاج بيت الله قد قصدوا بكل فج عميق أتوا ملبين للمال والأوطان